هذا سائل يسأل ما مقدار سبعا في غسل نجاسة الكلب؟ والجواب بأنني أشكر هذا السائل، فإنه سأل عن فرع دقيق، فالفقهاء يذكرون غسل النجاسة في المذهب سبعا، ويذكرون في نجاسة الكلب والخنزير ومتولد بينهما ما يذكرون مما تقدم ذكره. فالسائل يسأل عن قدر الغسلة كم يكون، فهمتم سؤاله؟ قدر الغسلة كم يكون؟ والجواب أن الفقهاء ضبطوها بالوصف لا بالقدر، فقالوا سبع غسلات منقية، فالمطلوب أن تكون الغسلة منقية عادة، أن تكون الغسلة منقية عادة. فمثلا لو قدر أن هذه النجاسة قليلة، فحينئذ يكون الماء المجعول عليها بما يناسبها مما جرت العادة بأنه يزيل مثلها. فإن كانت النجاسة كثيرا، كان الواجب أن يكون الماء الذي توصل به هذه النجاسة كثيرا، وأن يكرر هذا سبعا. فالوصف الذي علق به في المذهب هو الإنقاء، أي ما يذهب بالنجاسة عادة في عرف الناس وحالهم، ولم يقدر بقدر بأن يقال بمد أو بنصف مد أو بأقل من ذلك أو أكثر. والأسئلة من مراق التعلم، والمعلم يستفيد من أسئلة طلابه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.